جرى العرض الفني المشترك من أداء فرقة تشونغبونغ الموسيقية والفرقة الوطنية الجديرة للغناء الجماعي بصورة حافلة اعتبارا من يوم 31 من آب الماضي إلى يوم 2 من أيلول الحالي في قاعة 25 نيسان للثقافة ببيونغيانغ. قدمت على خشبة المسرح البرامج المتنوعة مثل الأوركسترا مع الكورس الرجالي سنسير على الطريق الإخلاص والموسيقى الخفيفة القطار المتجه إلى الجبهة والكورس الرجالي لا نعرف أحدا سواكم.